أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ من يتقي بوجهه سوء العذاب برضو أفمن زي أمن هو قانت أفمن تتهد مش عارف إيه. نقول لازم فيه مقابل من حيث المقابل كده. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن لا يعذب؟ ومش بس ما يعذبش كمن ينعم. يبقى فيه مرحلتين اثنين، بكونه ما يعذبش أفمن يستقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن ايه لا يعذب، مش بس لا يعذب كمن ينعم. رأيها يعني في المقارنة ازاي بقى يستقي بوجهه سوء العذاب، يعني العذاب السيء العذاب الشديد. يقول لك الوجه أشرف مكان بالإنسان، وبه تتميز سمات الخلق. يعني لولا الوجه ده كان تبقى أجسامنا كلها تبقى تقريبا زي بعض. يبقى الوجه هو اللي فيه إيه؟ اللي به المواجهة وبه الإيه؟ ولذلك يقول لك سماهم إيه؟ في وجوههم. يبقى الوجه أشرف شيء بالإنسان بدليل إنك أنت لو جيت ولقيت طين عربية جت كده وعملت طين وجابته على وجهك ماذا تصنع فيها؟ تشيل ايدك وتعمل ايه؟ الاول تشيل عن وجهك. يبقى الوجه ده هو المحافظ عليه من كل الجوارح لانه السمة المعبرة على الانسان. طيب حاجة كده ولد واحد حيرمي حجر على وشه كده هقوم انا اعمل ايه؟ اتلقاه بايدي أكيد بحافظ على إيه؟ فكأن الوجه محافظ عليه من كل سوء. فما بالك بعذاب لا تجد فيه يدا تدفع عن الوجه لأنها مغلولة، ولا يدفع على الإنسان العذاب إلا أن يستقي بوجهه. بقى اللي كنا بنحافظ عليه يوم هو اللي هنستقي به؟ يبقى مش ممكن فيه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن لا يعذب؟ او مش بس لا يعذب بل ايه ينعم. افمن يتقي بوجهه سوء العذاب مع ان الوجه ده ولا من ايه من حافظ عليه يقال يتقي سوء العذاب بايه بوجهه. ده مثلا معنى انه عذاب ايه لا طاقة للانسان ايه لا طاقة للانسان به ولا دافع عن الوجه سوى الوجه. افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. ذوقوا يا سلام ذوقوا العذاب كلها ذوق. ده الذوق ده جارحة من الجوارح اللي بتؤدي بعض الإدراكات لأن الودن بتؤدي العين بتايه اللمس بيؤدي كل جوارح الإنسان بتؤدي. مش معنى ذوقوا جاي بالذوق بالخصوص أم قال لك لأن الذوق هو اللازمة للإنسان لأن به قوام الحياة يدخل الأكل وشربه ولذته تطغى على كل الإنس يبقى مبسوط ومنسجم. إنما المرائي يمكن مرأة ما يجبنيش مسموع ما يجبنيش إنما في الأكل والذوق والذوق ساعة مثل الواحد يأكل كده ويقول يا سلام. يبقى أقولك عملت إيه إيه ضربت في نفوخ الذوق الذوق والحاسة التي بها قوام حياة الإنسان الحاس الذوق. ولما يحب الحق سبحانه وتعالى يعمم الذوق ده في البدن كله ما هو في ساعات الذوق له منطقة هنا فإذا تجاوز هذه المنطقة استوت كل الطعوم. يعني المنطقة بتاعت اللسان والشفتين دي هي دي اللي بتميز الايه الطعوم. طب خلاها تسيل دي وتنزل خلاص انتهت كل حاجة. ولذلك يقول لك كل يفوت اللسان بقى ايه نتاه. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. الذوق جارحة من جوارح الإدراك للنفس البشرية لأن النفس البشرية فيها جوارح لكل جارحة متعلق. فالأذن تسمع والعين ترى والأنف تشم والأنامل تلمس. يبقى بقى إيه الذوق واللسان بما فيه من مراحل وما حوله يزوق. يبقى نزوق من ثقته فين؟ في اللسان خارج الفم. فإذا كان الزوق في هذه المنطقة نقول له نعم، بحيث إذا تجاوز المزوق هذه المنطقة اللي هي اللسان وما حوله ما يشعرش الإنسان بأي مزاق. ولذلك احنا قلنا زي ما اللي يفوت اللسان. ولذلك لما يوجد عطار من العقاقير فيه دواء لباطن في الإنسان، الدواء عادة عنصره الأساسي مر، ولا نريد أن يمر على الذوق فيتأذى من مرارته، نقوم نغلفه بشوية إيه نشا ونعمل كبسولة علشان تمرر الدواء المر منين؟ من منطقة الذوق. وبعد ما يسيب منطقة الذوق يكون النشا باكت وراحت والدواء المر يدخل في الايه، فيبقى جمعنا بين الامرين، وصلنا الدواء المر للبطن ولم نؤذي ايه، ولم نؤذي الذوق. كل البرشام اللي احنا بنقول عليه برشامه وفي كبسوله وكل دي بتستر في جواها ايه، بتستر دواء لا يستسيغه الذوق. فعلشان الاطباء يحسنوا لنا المساله يقوم يغلفوها بشيء، الشيء ده ما يؤذيش الذوق الى ان ينفد من مرحله الذوق يدوب، وبعدين ننتفع بالايه بالدواء. إذا نظرت إلى الجوارح كلها تجد الجوارح كثيرة لكن متعلقة بالغير. أنا أسمع غيري وأرى غيري مثلا، وألمس غيري أو بعضي، إنما الذوق خاص بكل إنسان، ما فيش حد يذوق لحد، إنما واحد يشوف لواحد، يسمع لواحد، يلمس لواحد، إنما الذوق شيء خاص. ولذلك اختار الله هذه الجارحة ليعبر بالعذاب عنها، ذوق مش لا رؤية ولا سماع ولا شم ولا لمس، الذوق اللي هو ايه خاص بايه، وكان كل واحد له مذاق يناسب عذابه. واذا كان للذوق منطقة وهي اللسان بمراحله وما حوله، فاذا ما فاته المذوق شيء لحنزاق يبقى خلاص ما يتأثرش. أم قال لك لك ربنا بده يدي عموم وشمول مش المنطقة دي، طب ايه اللي حيزوق دي بس؟ قال لك لا، ده الجسم كله اللي حيزوق، بدليل انه قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا. فكأن الإذاقة مش هتبقى بس في المنطقة دي، هتتعدى الى ايه، الى الجلود اللي بتغلف الايه، اللي بتغلف الايه الجسم كله. واذا ما نظرنا الى قول الله سبحانه وتعالى بالاعتبار نجد القرية التي كانت آمنة مطمئنة، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله يأتيها رزقها من كل ما، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، ما قالش أذاقها الله بس كده عشان تبقى دي، فأذاقها الله لباس الجوع. يبقى الإذاقة جاءت في الايه في كل الجسم لبسها محيطة بالايه، فأذاقها الله لباس الايه الجوع. والشعراء عادة حينما يبالغون في شيء يعدونه من منطقة الحس له إلى كل المناطق. مثلا بنسمع الشعراء كلهم يتكلموا عن القلب لأنه مقر الحب، وقلبي ومش قلبي هي كله إيه في القلب. لكن اللي بيبالغ يقول لك ده القلب تجاوز مرحلة الإيه الحب، تجاوز مرحلة الإيه في القلب. القلب مرة يمتلي ومرة يمتلي بنفضة. ولذلك الشاعر يقول ايه، وداع دعا اذ نحن بالخيف من منا، فهيج احزان الفؤاد وما يدري. عمل ايه؟ دعا باسم ليلى غيرها، بنت تانية اسمها ليلى، فقال يا ليلى، ام ساعة ما سمع كلمة ليلى دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما اهاج بليلى اي باسمها طائرا كان في صدري. شوف الطائر بقى لما ايه يجي يعمل ايه. إذن القلب هو محل الرغبة والحب، لكن الشعر بده يخليه اللي مش قاعد كده ثابت ده بيعمل ايه؟ كأن القلب ليلة قيل يغدى بليل العامرية او يراحه، كأنه ايه قطات، يعني بتاع دي الحمامة كده عزها شبكة، الشبكة بتسكتش لما القطاه يجي الشبكة تسكت، بتسكت ولا بترفرف عشان تخرج. كأن القلب ليلة قيل يغدى بليل العامرية او يراحه قطات عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الايه، وقد علق الجناح. ده بيصور ايه؟ رعشة القلب. ده كلام حلو. شاعر ثاني احسن من كده يقول لك القلب ايه، هو انا حب لا بس بالقلب ولا يتنفض ولا ينهد، ده الحب تجاوز القلب. ليه راح ايه؟ اما قال لك مسك كل جرح مني، مسك ايه كل جرح مني، خطرات ذكرك تستشير مودتي، فأحس منها في الفؤاد دبيبة. شوف بقى، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقنا قلوبا. أهي الإزاقة بقى جاي عشان كده، جايبها خاص عمه، وبعدين يقول إيه الإزاقة هتروح للجلد كله مش المنطقة دي بس، ولباس لباس الايه الجوع، والثانية كلما نضجت جلودهم بدلناهم ايه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولذلك هذه الآية كانت من آيات الإعجاز القرآني. ليه؟ لأن الإعجاز قلنا باللغة والأدب والأسلوب والفصاحة ده للعرب. طب واللي مش عربي؟ قال لك إعجازه من ناحية ثانية، يجيب له أقضية لم تكن تخطر على البال ساعة نزول القرآن، ولم يأتي العلم لها أبدا ولا يعرفه، وبعدين بعد 14 قرن تكلم عنها عشان يثبت إن اللي أخبر به هو العالم بما يكون في كون الله باختيار خلق الله. الله. إزاي؟ أول حرب العالمية الأولى ما انتهت اللي انهزم فيها مين؟ ألمانيا. فلما هزمت ألمانيا جه الرجل شاخت على الاقتصاد، قال لازم نوضع نظام نخلي ألمانيا ترجع إلى إيه؟ إلى قوتها تاني. وده لأنه راح يكشف طلع أعرج ما نفعش في الجيش، فزعل فقال لازم أخرجه من الحرب، أعمل أنا عمليات تعوض ألمانيا كل ما فاتها. فقعد بقى العلم يشتغل والخدمة. ولذلك الهزيمة كانت في سنة كام؟ 17 ولا 14؟ طيب 14. في سنة 39 هددت ألمانيا الدنيا كلها بإيه؟ بشغل العقل العلمي. فلما اخترعوا اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد، والجوهر الفرد كان يسميه الفلاسفة الجزء الذي لا يتجزأ، فبيسموا الذرة الجزء الذي لا يتجزأ. فلما هم عملوا اسطوانة تحطموا هذا الجوهر الفرد، فتتوا الذرة اللي بمقتضاها جاءت القنبلة الايه الذرية. فلما فتتوا الذرة اللي مسكين للإسلام قال لك يا اخويا اهي الذرة فتتت اللي ربنا ضرب بها المثل في الصغر، ومن يعمل مثقال ايه ذرة، قال لك هو ضرب المثل بالذرة وذر وطلع ايه ان الذرة في اصغر منها وهو جزءها لانها فتتت. الناس اللي عندهم بقى فتوح من الله ردوا على هذا بسرعة، قال لهم لم تقرأوا القرآن كله، وإنما أخذتم من القرآن الآية التي تخدم تهجمكم، إنما لو نظرتم إلى أن ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. عالم الغيب هنا ولا أصغر فيه ولا أصغر من ذلك ولا أكبر فيه ولا أصغر إلا تكتبه. يبقى مش جاب صغير عن الذرة، ده جاب صغير عن الذرة، وجاب المرحلة الثانية اللي أصغر من الصغير. يبقى عمل احتياط كم مرة؟ جاب اللي انتو اخترعته ولسه فيه ايه احتياط آخر في أنه أصغر، لأن دي كان أقل من الصغير وبعدها الايه وبعدها الأصغر. إذا الحق سبحانه وتعالى إعجازه للعرب بالأسلوب، لأنه مش كانت أمة علم، هم كانت أمة بلاغة وأمة بيان، وبيعملوا لها معرض وبيعملوا لها مش عارف ايه بتاع، انما العالم كله ما ليش دعوة باللغة، طب وهيعمل ايه بالبلاغة؟ فقال لك لا، ده اعجاز اخر لمين؟ للعالم. فلما قرأنا وبعدين اخترعوا معاني ايه؟ ان مراكز الاحساس كان كله بيقول المخ، وبعدين قال لك ما فيه ايلام لا يصل الى المخ. وبعدين يعني مثلا واحد جايب اصبعه يحطه عند عين واحد، قبل ما يوصل الاصبع للعين يروح يقفلها. طب ده ما حصلش حاجه، ما اتصل لسه، ما اتصلش بيه حاجه. قال لك ده العمليه المخيه العكسيه. امال يبقى ايه؟ قال ده النخاع الشوكي، قبل ما توصل للمخ يدي الاشاره بالمنع. وبعدين انتهم الى ان لما ندي الابره للمريض الحقنه، قال لك لا تؤلمه الحقنه الا بمقدار ما ينفذ سن الابره من الجلد، وبعدين ما يؤلمش. فراحوا متطنين على ان سر الاحساس كله في الايه؟ في الجلد. قلنا لهم عاد اهو الاعجاز العلمي بقى الايه؟ بدلناه جلودا غيرها ليذوقوا. فكان التبديل الجلودي لانها محل الايه؟ يبقى ده نوع الايه؟ نوع الاعجاز ولا لا؟ نوع الاعجاز. وقيل للظالمين ذوقوا، ذوقوا بايه؟ بمحل الذوق؟ لا ده بكلكم. طيب ذوقوا ما كنتم تكسبون. الكسب فيه كسب وفيه اكتساب. لما ربنا حد يودي ليه متعلقه ايه وده متعلقه ايه، بينها في آية لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذا الكسب في الخير واكتسب في الشر. ليه بقى؟ قال لأن اكتسب فيها افتعال، افتعل الكسب، كأن عمل الخير ما فيش فيها افتعال، كلام طبيعي. زي ما قلنا واحد قاعد في بيته وامرأته قاعدة وأمه قاعدة وإخواته قاعدين وبناته قاعدين وكلهم حلوين، هل لما يبص لدي ولا يبص لدي يحتاط في البصة؟ ما يحتاطش، يزور زي ما قاعد. طب ولما تكون واحدة أجنبية وعايز بقى إيه يبص لها يعمل إيه؟ يقعد يحتال ويتفاعل ما حدش شايفه ويعمل. يبقى إذا الخير ما فيش فيه إيه؟ استعان. إنما الشر هو اللي فيه إيه؟ استعان. جاي واحد عندك عايز حاجة في البيت يقول لك أنا هاخد دي، واللي جاي عايز يتلصص يعمل لها بقى طريقة ويدبر ويعمل الله. إذا الشر هو الذي يحتاج إلى إيه؟ إلى افتعال. ولكن الخير لا يحتاج إلى افتعال. يبقى طبيعي، يبقى كسبت تيجي للخير، واكتسب اللي فيها افتعال دي تيجي لمين؟ للشر. طيب أهم يعبر مرة باكتسب، باكتسب في مقام الخير وبيكسب في مقام الشر. يعني زي الآية بتاعتنا إيه؟ فذوقوا ما كنتم تكسبون ولا تكتسبون؟ تكسبون. يبقى نقل ايه؟ نقلها الى ايه؟ للشر. يبقى كسبت نقلت ايه؟ ولذلك ايه في ايه ثانيه يشرحها اكثر شويه، بلى من كسب سيئه. الله، ده نقل الكسب ليه للسيئه؟ ده الكسب احنا قلنا للخير للحسن، والاكتساب هو للشر. يقول لك من كسب، قال لك لأن في واحد لما يبقى فائد بيكتسب يفتعل للشر حتى يصير له عادة وبقى مألوف، يقوم يعمله ايه؟ سهلة. يبقى ما فيش فيه مشقة. يبقى نقل الاكتساب الى محل الايه؟ والكسب تفرح به ويفرح بالمعصية. يبقى راح نسميه ايه بقى؟ كسب. يبقى كسب تتنقل من اكتسب الى ايه؟ الى انها صارت الفا وعاده ورياضه واعتاد عليها وبقت في دمه. يبقى المحرم الى الاكتساب يعمل له ايه؟ يعمل له الكسب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك بيكتسب او تنزل عليه المساله، واحد مثلا يفتعل للمعصيه وواحد ما يفتعلش للمعصيه، إنما تقع عليه المعصية. ولذلك وليست التوبة على الله للذين يعملون أي سوء حتى إذا حضر. وليست لا الأولانية دي الأولانية، إنما في الشر يعملون السوء إيه؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وليست التوبة على الله للذين يعملون حتى إذا حضر عليهم الموت. إيه يعني بجهالة؟ يعني من غير أن يركب لها وقعة عليه. ولما تحصل ما يفرحش بقى ويقول الزميل أماني قضيت ليه ليه أماني تمتعت متعة، يزعل ويضرب نفسه مش عارف ايه أهل الله. يبقى إذا الذي يألف السيئة يعتاد عليها ويرتاد وتصبح سهلة بدون ايه بدون استعاب، يبقى الكسبة. يبقى شرط صدى اللي يعمل الاكتساب ويبقى اسمه ايه، يبقى اسمه كسب. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبله وبعدين أتاهم العذاب الايه، فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. عذاب ايه؟ قال لك عذاب الدنيا بهزيمتهم ونصرة الإسلام أو الدين اللي كانوا بيحاربوه والكفر، ودي اللي حصلت لهم ايه؟ نزل ظلم عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. مش بس عذاب الآخرة، عذاب قبل الآخرة ايه؟ قبل الآخرة شو دون ذلك يعني أخرة كويس. يبقى لهم عذاب في الدنيا بهزيمتهم وعدم نصرة مبادئ الكفر وانتصار قضية الايه الإسلام، وده لون من الايه من العذاب. وبعدين ربنا لما يروح له في الآخرة يعذبهم عذاب ايه؟ عذاب تاني. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أهي كذاب وكذب دي بتبين لنا قضية نفسية في القرآن. هذه القضية أن العالم يقدر يجيب لفظ مطرح لفظ لأنه وتمشي، الجاهل ما كانش اللفظ اللي هو حظه يقف. ولذلك تجد حفاظ القرآن يجب أن لا يكون علماء، ناس يقعدوا لحفظ القرآن بس عشان إن وقف في حاجة يقف بالأربعة، إنما العالم يمكن يجيب لها كده كذابة أرانيها كذابة هي كذابة وقد بعضها ولا لا. زي ميزة القرآن اللي لازم اللي يكون بده يحفظ القرآن يكون ايه، يكون ما يعرفش في العلم ولا عندوش الفصاحة، لان لما يجي لابس يقدر ايه اذا قلت ايه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا فتحققوا تمشي، انما هو عايزها ايه بلفظ الاخر. يبقى مين بقى دوك ان معرفهاش ما يقدرش يجيب لفظ ثاني. يبقى من عظمة القرآن ان ما يتكلفش بحفظه الا مين. ولذلك قلنا كمال القرآن لا يتعدى. ازاي؟ قال لك تيجي الواحد عايز يرقق اسلوبه وتقويه في الاداء الانشائي، تقول له يا اخي بقى اقرا كتب الادب، يقرا العبارات من المنفلوطي، يقرا الرفعي، يقوم لما يقرا سنه ولا حاجه تيجي تلاقي ايه اسلوبه جراله ايه يتحسن ويطعن بقى كلامه بتاع. طب قول لي للي يقرأ القران وحفظه بالعشره وهو افصح حاجه اكتب جواب لا يستطيع ان يكتبه فصيحا ابدا. لكن كمال القران البلاغي لا يتعدى لغيره، انما بلاغه البشر تتعدى لمين؟ تتعدى للايه للبشر. كذب الذين ايه كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ما كانوش مقدرين ابدا ان الحكايه هتبقى جد بالشكل ده. ولذلك ايه من حيث لم هيجيلهم من حيث لم ايه لم يحتسبوا، تجي لهم حاجه ما كانتش في ايه. ولذلك يقول فوجد الله عنده مثل الذين كفروا بربهم ايه اعمالهم كسراب بقيعة، اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا بعيدا من الحسبان وفوجئ بحسبان اخر ووجد الله عنده. لكنه ما كانش في باله الحكايه دي، مكذب ان في كلام زي فيه بعث وفي اله مكذبه. نعم. من حيث لا يشعرون فاذاقهم الله الخزي. شوف نقل الخزي الازاقه الحسيه الى الازاقات المعنويه، لان في واحد تضربه ممكن ما يتألمش ولا يزعل، تقول له كلمة بس تخدش تبقى دي حاجة ايه كبيرة بالنسبة. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. ليه؟ لأنه كان لنا عناكر، كان عنصر وجيوشهم ومش عارف ايه، يوم لما ينهدم كده ايه الدنيا اللي جات كده بدل بقضيها وقضيبها علشان جماعة ما خرجوش للقتال، ده خرجوا عشان العير وبعد ذلك الصناديد عتبة والتاني والشايبة وقالوا كل دول يحصل لهم اللي حصل، اللي يتقتل يتقتل واللي يبقى ذاته الخزي ولا ما خزي. يعني لو انضربوا على مكان يزعلوا زي الخزي اللي ايه، اذن فالخزي يكون هوانه اكثر على من على من نفسه كريمة. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا باسم خزي، انما في الاخرة بقى مش ايه، مش ده عذاب بقى، ولا عذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون. طيب طب لو طب والعلم ده يبقى مكبرسهم اكثر قوي، ولا العلم انتهوا وامنوا جابوها من اصله. ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل. تمسك كلمه مثل ومثل في القران، مثل فاتوا بصوره من مثله، ساعة ما تسمع كلمة مثل تبقى تشبيه، شيء مثل شيء، زيت في شجاعته مثل الأسد، الرجل في كرمه مثل الغيس، بتشبه حاجة بإيه؟ لكن كلمة مثل هي برضو تشبيه، إنما مش بتشبه حاجة فردية بحاجة فردية، بتشبه حالة مجتمعة من أشياء بحالة مجتمعة من أشياء. واضرب لهم مثلا إيه؟ مش مثل بقى الحياة الدنيا، إيه هي؟ اضرب المثل كلمة كماء بقى الحياة الدنيا كماء لوحده، كماء أنزلنا مثل لوحده، لا نزل الأرض فاختلط به نبات الأرض، وبعدين الأرض زبانش والسعارف، وبعدين بعد حطام وفتاه، يبقى ما بيشبهش حاجة بحاجة، ده بيشبه حاجة مكونة من حاجات بحاجة مكونة من ايه. الدنيا تزهزه للناس وبعدين تنتهي على ايه، على انه يموت. فكذا ضرب لما ربنا يضرب مثل للحياة الدنيا يقول لك بتجي والمطر ينزل والنبات يطلع ويبقى مخضر ويبقى مش عارف ايه، وبعدين يحصل له ايه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فبقول هي الحياة الدنيا وياكم بالشكل ده، احذروها بقى. يبقى ما بيمثلش الحياة الدنيا بشيء واحد، ده بيمثلها بايه، مجموعة اشياء مختلطة ايه معمل. طب لما يجي ربنا يقول ايه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فلما هو بيمثلهم بالاستوقد نار، لا فلما اضاءت ذهب الله، تبقى لازم تكون حاجات مركبه من ايه، من اشياء. فمثل كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه، يبقى في حالات متعدده. يبقى المثل تشبيه شيء بشيء، لكن المثل تشبيه جمله اشياء مخلوطه بعضها بجملة ايه، اشياء مخلوطة. ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم شركاء في مرات، انتوا بتشاركوا الناس اللي وياكم في الرزق بتاعكم. طب ما انتوا عايزين تعملوا كده، ما تعملوش كده يا ربنا. الله، مثله كمثل الكلب في حالة ايه، انت من علي يلهث وانتوه ايه، مثلهم كمثل الحمار في ايه يا اخوي، ايه يحملوا أسفارا، بس كده، ولكنه لا يفهمها، لأن مش مهمته أن يفهم، هو مهمته أن يحمل بس. فكلمة يحملوا أسفارا يبقى ده مهمته، ولكن هم مش مهمتهم أنهم يحملوا، يحملوا وينفذ اللي إيه اللي فيه. يبقى الحمار أحسن منهم ولا لا؟ لأن الحمار يبقى شبههم بإيه، بأنهم بقوا زي الحمير، بس الحمير يتميز عنهم بأن الحمار للحمل لا للفهد، وانت مش للحمل مثلا، كمثل الحمار يحمل ايه، يحمل أسفارا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ضربنا المثل، قال لك الضرب هو إيقاع شيء فوق شيء بقوة وشدة ليحدث فيه شيئا، مش هو ده الضرب؟ إذا ربنا بقول نضرب في الأرض، اعمل ايه يعني، اعزق فيها، صورها علشان تديك كلمة الضرب. ضرب المثل معناه ايه، ان شيء يكون هو في ظهره غريب، يقول لك انت بتستغربه ليه، ما هو شكله كذا وكذا وكذا كذا وكذا كذا وزي كذا، وتستغرب اشلا. واللي هيجيبها ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والمثل اللي هيجيبه ايه، رجلا فيه شركاء متشاكسون. يبقى مش بيمثل راجل، ده بيمثل راجل، والرجل مملوك ومش مملوك لواحد، ده مملوك لمين؟ لجماعة متعددة. لو ملك الواحد يبقى أمر واحد، إنما لجماعة متعددة. طب الجماعة المتعددة يمكن متفقين يا أخي، أم قال لك يا متشاكسون؟ العبد يستريح اللي يكون مملوك لجماعة كده، ولا جماعة فيهم نزاع هيبدل نفسه ازاي؟ ده يقول له كذا وده يقول له كذا، مش عارف محتار. ورجلا سلما لرجل، رجل سيده واحد هو مرتبط به، اهو الناس اللي بيتخذوا شركاء زي الرجل اللي عنده ايه شركاء وايه ومتشاكسون. والرجل اللي بيقول له واحد ده اللي مؤمن فآمن بإله ايه إله واحد. يبقى المثل ما بتشبهش فرد بفرد، بل بتشبه حالة بإيه بحالة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وكل سنبلة فيها مائة حبة. يبقى ما بيمثلش حالة واحد بواحد، ربنا ضرب الأمثال واحد واربعين مرة كلمة مثل، ومثلا 22 ومثلهم ثلاث مرات، يبقى 41 و22 و3. هذه كلمة مثل في الايه في القرآن. بيضرب الامثال دي ليه؟ يضربها قال علشان يشبه المختلف فيه بمتفق عليه، يشبه المختلف فيه بشيء شيء متفق عليه. ولذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ايه ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ايه ورضوانا سيماهم في وجوههم. شوف كده من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. طب ومثلهم في الانجيل، جاب في التوراة مثل عبادي عبادة اشداء على الكفار رحباء وايه انهم تشوفهم ايه ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ايه سيماهم في وجوههم. تشوف كده من اثر السجود، يبقى حالة كتيرة ولا حاجة واحدة؟ ده حالة كتيرة بس جابها من العبادة. ليه؟ لان الماديات عند اليهود الماديات، فجاب لهم مثل عبادي بدليل انه جاب ومثلهم في الانجيل. الانجيل ما فيش فيها الا روحانية، ما فيش فيه مادية، كزرع اخرج شطأه. اثني باليهودية المادية فقط، فجاب لهم مثل ايه البير والمعاني والعبادة، وديك الروحانية فقط فجاب لهم مثل ايه المادي. فكان ولا بد ان يجيء الاسلام ممزوجا بالماديات وبالمعنويات. وضرب المثل بقى بيخليك يعني واحد مثلا ما شافش الأحدب أعمى يعني ماشي مطفوف، وشاف واحد صاحب الأحدب وما شافوش، ومش شاعر بده ينقل له الصورة وإن لم يكن يراها، يقول قصرت أصابعه يعني رقبته قصيرة، وغاص قزاله يروق رقبته دي غاصت بين كتافه كده، مش كده اللي بيحصل؟ فكأنه متربص أن يصفع، خايف لحد يضربه ألم، وكأنما صفعت خطاه مرة فأحس ثانية لا يتجمعه. جاب له مثل ولا لا؟ يبقى جاب له إيه مثل. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل عمومية، يعني لونا لهم الأمثال لنبين لهم قواعد الدين أن لها مثيل في الماديات اللي هو. نعم. فجاب أول مثل بقى لعلهم يتذكرون، يحط دي بلدي افتكر الممنوع بالإيه بالموجود، قرآنا عربيا غير ذي عوج. الأمثال دي جت إيه؟ قرآن. مش قلناها مرة وتنتهي؟ قرآن يقرأ وكتاب يكتب ويتكرر في العبادة ومحفوظ وما ينالش حاجة، عشان الأمثال تفضل إيه تفضل قدامنا كده، علشان ما فيش واحد يقف في قضية من القضايا إلا ويجد لها مثلا في مين في حياته التي يؤمن إيه يؤمن بها. كمثل جنة إيه بربوة، مثل تانه ينفق في سبيل الله والجنة بإيه بربوة يعني في مكان عالي، وده احسن الوان الزراعه، انها لما تكون ايه في حته عاليه المطر ايه ينزلها ما يرويهاش، بس ده قبل ما يرويها يغسل اغصانها وورقها، ولما يغسل اغصانها وورقها يقوم يخلي التمثيل بتاع الورق اللي هو التمثيل الكروفيلي مش مكتوب، الرئه ما الورق ده رئه النبات، يقوم قبل ما يرويها من الجدر يعمل ايه ينفذها من الغبار اللي بيسد مسام الورقه، فاتت كلها ايه. ولذلك الحته اللي مش عاليه المهندسين لما شافوا الحكايه دي قال لك العاليه ما يبقاش فيها مياه جوفيه انها مسحوبه تحت كلها، يقوم لما يحب بقى يقوم يعمل اللي مش عاليه عاليه، ازاي يفحط مصارف تبقى واطيه شويه علشان تبقى الارض المستويه بقت ايه عالية، تقوم تاخد الايه نص ده، لان لو المياه الجوفيه تعلى زي ما بيحصل تهري شعيرات النباته الجذريه اللي بتمتص الايه، وما دام هتهرت تقوم تصفر وتنتهي ويبقى حطام ما تنفعش، يبقى جنب ربوه يعني بحته عاليه. قلنا قبل ما تتلوي البذور بيحصل ايه، بتتغسل الاوراق، ومعنى تتغسل الاوراق كما فهمنا مؤخرا ان الورق بيعمل تمثيل ايه يسموه التمثيل الكروفيلي، يبقى الورقه ايه ايه. ولذلك اللي بده الزرع بتاعه والجنينه تبقى كويسه وبتاع ما عليهاش تراب يعمل ايه، يرويها من فوق بالخرطوم، ودلوقتي عملوا الريب ايه بالرشاشات، اولا يقلل منسوب الميه، ثانيا يرسل الايه الورق قبل ما يروي الجزء يكون غسل الايه غسل الورق. قرآنا عربيا غير ذي عوج، مش مايل لا كده ولا كده، لأنه حق، تشريع من الله الذي لا يجامل أحدا، ما يجاملش حد أبدا. الرسل اللي بعتهم برضو ما يجاملون، وخير الرسل محمد. ونقول له ايه، اوعى تنحرف احسن ايه اعذبك في الدنيا والآخرة، اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الله محمد والتي إذا كان كده بقول للرسول الباقي يعمل ايه. نعم، قرآنا عربيا غير ذي عوج، هذا ما فيش مال، وده بسورة الكهف برضه، عوجا ايه قيما، ولم يجعل له عوجا، وبعدين قال ايه قيما يعني عجل. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون صفات الجلال من الله ومتعلقاتها من التعذيب بأي لون من ألوان الايه العذاب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. طب ايش معنى يعني رجل؟ طب ما جابهاش ولا الصغير ليه؟ قال لك لان ما دام غير يبقى ناضج ما يقدرش برضه يوفق بين المين، انما الراجل يقدر يمكن برضه ولو كان ما يقدرش يوفق بين الشركاء الايه المتشاكسين، مش عيل مثلا ويقدر، الان رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل خالصا له، مش مربوط في الملكية بغيره، وما دام مش في مربوط في الملكية بغيره يبقى أوامره من واحد وعمله لواحد وعلاقته لواحد، يبقى ده يرتاح. فكذلك من له رب واحد تكون هذه الحالة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما أي خالصا لرجل، هل يستويان مثلا؟ قالوا يسأل نحن عشان يبقى الجواب منه، نقول لا ما يتساووش أبدا، مش يقوله هو ساعة ما واحد يلقى عليك المسألة في صورة سؤال يبقى كان يلقيه خبرا، أنا بقول لك أنا مش هقول لي أنت اللي تحكم، ما دام أنت اللي تحكم يبقى كلامه مفهوم إنه هو إيه كلام يقول به كله إيه كل عاقل، ما حدش يرده. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. الحمد لله على ايه؟ على ان ربنا ضرب لنا الامثال دي علشان ناخد المعقول المعنوي بالمحس المادي، ما جاب لناش حاجة من عنده. اللي بيعبد ربنا وهو اله واحد يبقى مرتاح عن اللي بيعبد ايه آلهة متعددة، لأنه لا يدري متى يرضي هذا ولا متى يغضب هذا، وما عندوش قوة عشان يقول لك أنا هقطع نفسي بقى، ما هو قال روح الشعب الثاني وما جيتش الظهر ليه، يقول لك موضوعك مش عارف أنا هقطع نفسي، هي كده أقطع نفسي دي هي دي. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ترك الجواب لمن يسمع. وكان يقدر بقول لك لا يستوون، هو يقول كده انما لا عايز يخليها، وخلاها استفهام. الحمد لله، ايه الحمد لله؟ الذي قرب ما تقف فيه العقول بالذي تتفق فيه العقول، تبقى المسألة واضحة يعني. الحمد لله اللي نزل القرآن عربي وغيره ذي عوج، بل أكثرهم لا يعلمون هذه القضية، لا يعلمون إن إيمانهم بإله واحد ويبقوا عابد له مش زي اللي يؤمن بشوية آلهة، والآلهة متشاكسة. يبقى إذن أكثرهم لا يعلموا هذه الحقيقة. ليه؟ لأنه لم يضع مسألة الإيمان بالربوبية موضع البحث العقلي، هو خدها كده، هو المهم أنه عايز إله ملوش أوامر، هذه كل الحكاية، عايز إله إيه؟ ملوش أوامر، تبقى على راحتك، يبقى ده إله إيه ده؟ ده إله على مزاجك دي، ملوش لا بقول لك امتنع عندي ولا أعمل دي، يبقى إله كويس دي ولا؟ يبقى إله مريح أوي. بل أكثرهم لا يعلمون، كلمة بل أكثرهم لا يعلمون طمأننا على أن أهل الدين وأهل التوحيد برضو هيكون إيه؟ هيكونوا إيه؟ موجودين، ما دام الأكثر هو اللي كده، إنما الباقي برضو إيه؟ يعلم. ولذلك ناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رجال إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، إذا ردت الأرض رجة وبست الجبال بس كده كانت هباء مصر، وكنتم أزواجا ثلاثة، الثلاثة بده إيه؟ بده يتكلم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، دول السابقين، إنما ما منعش أن تكون هناك قلة، برضو خلى الخير في أم اثنين، إنما في التانيين بقى أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من إيه؟ يبقى في السابقية ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وبعد ذلك كانوا إذا ما قيل إن رسول الله متوعد شوية ولا زي أحد رسول الله مات يفرحوا أوي، قال له ما تقولهمش يفرحوا، إنك ميت أنت مش هتخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، إنك ميت مش بس أنت هتخلد وإنهم ميتون، بس الحكاية مش هتنتهي عند الحد ده، إنما لنا إيه حياة أخرى هنقف بقى أمام مين؟ أمام الله. النبي من هيبقى وياه ويا ربنا، وانتم مخلفين لربنا، شوفوا وان تقولوا الحالة تبقى ايه بقى؟ انك ميت، كلمة انك ميت معناه انك ذاهب الى الموت لا محالة، يبقى فيه الميت ميت وفيه ميت، الميت هو اللي مات بالفعل، انما اللي ميت الذي يؤول الى الموت وان كان حيا، لان لما بقول انك ميت ده هو بيخاطبه، يبقى ما دام بيخاطبه يبقى مش ميت، يبقى ميت يعني ايه؟ هتموت، يعني النهايه انك هتموت وهتموت، فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا ايه يرجعون، بيطمنوا بيقول ينشفه يا تبقى بعدين في الاخر، يبقى من مصلحتك ان تنتقل الى الرفيق الاعلى علشان نأثر المسافة وتشوف مصارع اللي ايه اللي كفروا بك واللي عندوك وإلى آخره. اذا الميت هو اللي ميت بالفعل، والميت هو الذي مآله ان ايه ان يموت. الشاعر قال ايه؟ وما الميت الا من الى القبر يحمله، فكل انام الله ايه الناس ميت، لكن الميت من الى القبر يحمل، يبقى فيه ميت اللي بالفعل مات، وديك اللي حي ايه اللي حيموت. الله، يبقى يخاطب الاحياء بانك ميت ورسول الله اول وانهم ميتون، يبقى معناها ما تتعبش ولا تزعل لان لكم مآل عند مين؟ عند الله، عشان يديك الجزاء بتاعك ويديهم الجزاء بتاعك. يبقى لما يقولوا انك ميت وانهم ميتون، ده تطمين وتاسيه لرسول الله ولا لا؟ تاسيه. لذلك احنا قلنا لك في سوره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه. طب ده الموت بيجي بعد الحياه، ويجيب الموت الاول، قال لك ايه؟ ولان الحياه هتديك غرور، جوارحك بتستجيب لك والاسباب بتستجيب لك وتعمل بقى بقوه وتتعرف عارف عنك. فاراد ان لا تستقبل الحياه بغرور، بل استقبل الحياه، قبل ان تستقبلها استقبل ما ينقضها وهو الموت. الشاطر في الحياه يقول لك ما انا حموم الاغلى كده خلاص. نعم، انك ميت وانهم ميتون، ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. ده أول اختصام هو اللي هيكون بين النبي وبين الأمم اللي كذبتهم، أدي أول خصومة فيه. يقولوا إحنا بلغنا، يقوموا يتعللوا بقى، لا ده كان سحر، اعتقدناه سحرا، اعتقدناه كذبا، اعتقدناه تخييلا، اعتقدنا كلام مجنون. الله، بيبقى أول اختصام بين مين؟ بين الأنبياء ومن كفروا. هيختصم أنا بلغ، يقولوا لا ده كنا بنعتبره سحر، كنا بنقول عليه كده. ولكن ما تصلوش الى ان الله اكد هذا بقوله، وكذلك جعلناكم ايه؟ امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ايه؟ عليكم شهيدا. يبقى اذا امه محمد فضلت بانها حملت رساله رسولها، ودي حاجه ما حصلتش لمين؟ للرسول قبل كده. وامنهم بدليل انه لم ياتي بعدهم رسول، فكانه امن مين؟ أمة محمد، أنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنا أمنت أمة محمد على أن يحملوا رسالة الإيه؟ الرسل. فهم الرسول شهد أنه بلغهم، وعليهم أن يشهدوا أنهم بلغوا الناس. ولذلك هذا معنى من معاني الوسطية التي يقول الله عنها، وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا، وإن كانت تتسع لغير ذلك، فلأنها وسط في كل شيء. مثلا في ناس أنكروا الإله، وفي ناس أثبتوا آلهة متعددة. شوف التصرف، واحد أثبت الإله وواحد تاني أثبت آه لا، الإسلام فيه كده، قال فيه إله بس هو واحد، بده يحل النزاع، بده يحل الإيه؟ النزاع. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ أمة وسطا. مثلا وسطا يبقى فيكم النواحي التي ياتي اليها المتقدمون، يقول لك يعمل شيوعيه، يعني الراس ماليه دي يتعصب لدوا، قول له لا، احنا جعلناكم امه وسطا، تركنا للراس ماليه ان تثمر طموحها، لان مش كل واحد عنده طموح، ولما بتثمر طموحها بتجيب كام عامل بكام اسره يخدمهم، تجيبهم كتير. وبرضو ما الشيوعية اللي عايزين يخدم نقول له برضو فرضنا لهم ما لم يدفعوا إلى غير القادر، يبقى خدنا ميزت دي هيت وخدنا ايه ميزت دي، بدليل ان النظامين اللي سيطروا على العالم مدة من الزمن ابتدأوا شراستهم تقل، الرأسمالية ابتدأت تخفف ودت للعمال حقوق، ودت لهم مش امتيازات، ودت لهم مش عارف ايه، ودت لهم نقابات. اذا ما مشيتش في شراسة رأسمالية، والشيوعية عملت ايه؟ انتهت وقالت ايه؟ ده لازم يبقى فيه ايه؟ ناس يقدروا يزنوا الامور بطموحاتهم ويعملوا للعمال دي اعمال يشغلوها فيها. ولذلك قال لك الحافز هناك دلوقتي، وانتهت والحمد لله على ايه؟ على اخره. يبقى امة وسطت تاخد خير ديا وايه؟ خير ايه؟ وخير دي. هذا اختصام بين الانبياء ومن كذبوهم. بقي اختصامان اخران هيبقوا في الاخر. اختصام القوم الذين اثروا في سفهائهم وجعلهم تابعين لهم في الكفر، هيحصل بينهم خصومة ويحصل بينهم تساؤل، بس فيه تساؤل عن خصومة وتسامح عن مودة. ازاي بقى؟ قال لك إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يبقى إذن قول الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهم اللي كانوا يا بعض على الكفر اختلفوا منهم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، خلاص؟ ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أدي واحدة، هات آية ثانية مثلا. وقفوهم إنهم مسؤولون كلهم. انتوا كنتوا عمالين ويا بعض بتنصروا بعض، وانتوا شايفين كده ده رايح هنا وده رايح هنا، ما بتتنصروش ليه كده؟ وده يحوش ده وده يحوش. ولذلك لما يجي فوق يدخل حيلاقي اللي كانوا مسيطرين وهم اتبعهم في النار. هذا فوج مقتحم معكم، يقول لك لا مرحبا به، انهم صاروا النار. انتوا اللي بتقولوا لا مرحبا به، قالوا لهم بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا، انتم الله. شوف وهم في النار عمالين بيدافعوا عن بعض. طب وليه اشمعنا المتبعين هم اللي هيبقوا في النار وديك اللي هيجي عليهم؟ قال لك لانهم لو ما تمشوا يلاقوا اللي اتبعوهم في النار يقول لك ده هم مش هنا دلوقتي، جايين لنا دلوقتي يطلعونا. لهم يدخل يلاقيهم هم الاول في الايه؟ يدخل يلاقيهم هم الاول في النار. طيب وقفوهم انهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون؟ ما هذه يلا الفتوه العتب عشان كده وحشوا بعضهم. بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قاعدين يسالهم بعض. ام الضعفاء اللي كانوا متبعين قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين عن القوه بالقوه بتاعتكم اخضعتونا للكفر، قول لهم احنا اغنانا. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. احنا شورنا لكم كده جيتوا ويانا، ما كانش لنا قوه ليه نرهبكم بها. وعلى كل حال احنا بقينا واحد دلوقتي، احنا وانتم، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين في ذواتكم. نعم، فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين. يبقى ادل برضو الايه باختصار، ولكن فيه اختصام ثالث بين، مش اختصام، حوار بين المؤمنين فيما بينهم. لما دخلوا كده المؤمنين قام واحد قال لهم شوفوا بقى، قال قائل منهم من اللي دخلوا الجنة بقى، إني كان لي قريب واحد يا صاحب يكون أئنك لمن المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ تعالوا شوفوا بقى من إيه لهم. فاطلع يعني راح على السور كده وعمل كده وبس، فرآه في سواء الجحيم. كلمة سواء يعني في وسط الجنة، في وسطه، مش على الحافة كده ولا لا، في وسط. قال بيقول له بقى تالله ان كدت لترديني يا ابن الايه، انت كنت هتوديني بداية يا ابن. قال يا سلام، ده نعمة ربنا اللي احنا ايه اللي احنا ايه لفدنا من الايه من الحكاية دي. يبقى اذا كل ده اختصار، وقد يكون حوارا بلا ايه بلا خصام. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هذه الخصومة.